بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقلنا إن الأمة الوسط هي التي فيها الخير والعدل والحق، وقول الحق سبحانه لتكونوا شهداء على الناس يفيد أن الناس سيضطربون في أمر أقضية الحياة اضطرابا يقضي إلى التناقض والتعارض بين أطرافها، وسيرجع كل واحد من الطرفين المتعارضين أو المتناقضين إلى منطق قضية الإيمان الحق الذي جاء به الإسلام، فهم سيصيرون إلى ما رآه الإسلام إن لم يكن دينا يتقربون به إلى الله، فعلى الأقل يجعلونه نظاما يستقبلون به أقضية الحياة. وقلنا إن في قوله سبحانه وتعالى شهداء على الناس يدل بعلى هذه على الاستعلاء، وأنها الأمة المستعلية التي يتطلب العالم كله شهادتها لصالحه. ولكن يجب أن تلاحظ هذه الأمة أنه ليس لها طلاقة أن تشهد إلا من باطن ما شهد به رسول الله، فليس لها أن تتخذ سلطة زمنية كما اتخذت اليهود لنفسها سلطة زمنية وادعوا أنهم يتكلمون عن الله، وإنما يتكلمون عن أهوائهم ومصالحهم الذاتية. فينبه هذه الأمة أن لا تتخلى عن منهجها من باطن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم: إن ذكرتم استعلاءكم بأنكم شهداء على الناس فاذكروا جيدا أن رسول الله شهيد عليكم، حتى يمكن أن يرد كل شيء إلى ما رآه رسول الله بالقرآن وبسنته الشريفة. وبعد ذلك يقول الحق في علة تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني التحول، إلا لنعلم من يتبع الرسول انقيادا لما جاء من الله ممن ينقلب على عقبيه. ويقال فلان انقلب على عقبيه، يعني جعل وجهة أدباره وجهة وجهه، ارتد على عقبه، نكس على عقبيه. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة عنيفة حتى في المسلمين أنفسهم، فيعلم الله من يتبع الرسول أي من يظل متبعا له، لأن فيه فرق بين تبع واتبع. تبع يعني ولو مرة، إنما اتبع كأنه والى الاتباع، فكأن تحويل القبلة جعله الله ابتلاء ليعلم من يتابع بعد التحويل رسول الله كما تبعه قبل التحويل. قول الحق في كل آية ليعلم، كما قلنا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم هنا كأن الله لا يعلم وابتلى بذلك التحويل ليعلم، نريد لها إيه؟ وقفا. أما علم الله فحاصل، سواء ابتلى الناس أو لم يعلم. قبل الابتلاء يعلم الحق بأزلية علمه أن التحويل سيحصل منه كذا وكذا وكذا، وهذا يتبع وذلك لا يتبع، إلا أن ذلك سبق علم الأزل لا يكون حجة على من يفعل. وإلا أيجازي الله على علمه الأزلي ولم يعرض المعلومة للواقع ليعلم أهو حصل منه أو لم يحصل؟

بدل بيت المقدس. فالحق سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك. طيب تقلب الوجه ده هو بيقول قد نرى، يبقى هي أصلها قد رأينا تقلب وجهك، بدليل اننا عطفنا على هذا التقلب. ومعنى التقلب التحول، مش كده؟ ليه التحول ده؟ لان رسول الله عود ان ياتيه الوحي من علو، فكأن رسول الله يتجه ببصره الى مكان اتيان الوحي، وذلك لا يتأتى الا اذا كان قلبه مرتبطا بان ياتيه الوحي بتغيير القبلة، فكأن هذا امر شغله ويظل. مع ان الوحي ساعتها كان ياتي يبقى له صلصله كصلصله الجرس، ولكن رسول الله يريد ان يعجل لنفسه البشرى بانه قبل ما يصلصل الجرس يعرف ان وحيه، يبقى متعلق ومتلهف وايه ومتشوف. انظر الى نفسك حين تتشوف الى مجيء قادم، كلما رايت شبح من بعيد خيل اليك انه هو، وتستشرف وتقوم وتق الله. دي ليه ده؟ شدة الاشتياق، شدة الاشتياق. فالحق سبحانه وتعالى ما بيقولش انا برا دلوقتي، قال لك لا، انا قد راينا تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. وهل القبلة التي كانت موجودة ما كانش راضيه؟ اي ترضاها، تحبها بعاطفتك، تحبها بعاطفتك. واحنا قلنا فيه فرق بين حب العاطفة وحب مين؟ وحب العقل. وحيثما كنتم، ولذلك اللي ياخدوها يقول لك هو ايه، اكن النبي ما كانش راضي بالله، ما كانش يقول له لا، نقول له اقامته على توجهه الى بيت المقدس مع وجود عاطفته الى الكعبة يدل على ايه؟ طاعة والالتزام. فلنولينك قبلة ترضاها، اي بعاطفتك. وكأن الحق سبحانه وتعالى هيأ لامر التحويل وميلاده بتطلع رسول الله الى التغيير، بتطلع رسول الله الى ايه؟ شو التهيئة بقى؟ اكن المسألة ما فاجأتش، هي فاجأت اولا وفي التانية ما فاجأتش، فكأن عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم اتجهت لتصنع مقدمات وإيناس الى مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيناس الى التحويل. وما دام الامر كذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المراد بالوجه هو الذات كلها، المراد بالوجه هو الذات ايه؟ كله. كلمة شطر العلماء حينما جاءوا ليفهمون معناها قال لك الشطر نصف الشيء والشطر الجهة. يظن كثير من الناس من العلماء مختلفين، مش اختلاف ابدا، الشطر هو نصف الشيء والشطر هو الجهة ومع فيهما التقاء. ليه؟ قال لك كل انسان منا حين يوجد في اي مكان من الامكنه يصبح مركزا لدائره تنتهي بشيء اسمه الافق. ايه افكده؟ تقول الافق هو ايه؟ يخيل لك ان السماء انطبقت على الارض، خلاص. لما يخيل لك ان السماء انطبقت على الارض تبقى انت يا رائي مركز لدائره نصف قطرها من كل اتجاه مقدار مد بصرك الى الافق ومتساويه كده. يبقى كل انسان منا بيبقى له دايره على حسب نظره، فان ارتفع واحد منا يقوم الدايره ايه؟ توسع. الصغير واللي نظره ضعيف يبقى افقه ايه؟ ولذلك يقال في العبارات الشائعه فلان ضيق الافق. معنى ضيق الافق يعني نظره على قده وبصرته على قده، افق ضيق. الله. اذا فكل واحد يرى، كل واحد منا ما فيش دايره تشملنا انا وانت، هتتداخل الدوائر. يعني انا اذا وقفت كده هيبقى في حواليا دايره ومتساويه تمام، واللي بعد ده هو يبقى له دايره على حسب برضه نظره، والتاني دايره، الدوائر هت ايه؟ هتتداخل. وكل واحد ياخد دايره من الافق على قد ايه؟ على قد مثلا. يبقى امسك واحد، هات واحد بقى وخليه يقف كده وينظر الى الايه؟ الى الوجه المقابل له، يجد نصف الدائره قدامه ونصف الدائره خلفه. يبقى اللي بيقول الشطر هو النصف لأنه هو كده، والشطر هو الجهة لأني متجه أنا إلى النص، لو اتلفت كده يبقى المتجه بتاع النص بتاع. يبقى مش ما فيش اختلاف، ما فيش ايه، ويبقوا متفقين ولا لا؟ اذا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد، ولي وجهك شطر، اجعل اجعل وجهك جهة البيت الحرام. يبقى لم يبقى اجعله في النصف اللي ايه، اجعله في النصف اللي قدام منه، كلام كده يبقى متجهك يعني. فولي وجهك شطر المسجد. مسجد قال لك احنا قلنا ان كان زمان ما يمكنش يتعبد الا في مكان خاص، الى ان جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله لها الايه، الارض كلها ايه، مسجد. يبقى المسجد هو ايه؟ لما تاخده في عمومه تاخد على انه مكان السجود، ونظرا لان السجود هو منتهى الخضوع في الصلاه فسمينا المكان اللي بنصلي فيه ايه، مسجد. يبقى اسمه مكان اللي منتهى الخضوع وهو السجود لله، ده اسمه ايه، مسجد. اذكروا جيدا اننا قلنا ان هناك فارق بين مسجديه تزول بسجودك الى ان تنشئها من جديد. يعني صلينا هنا، هب أننا في مكان آخر وصلينا، يبقى ده مكان للإيه؟ للسجود. أي حتة تبقى مكان للسجود، لكن هناك فارق بين مكان تحصره من الكون وتجعله قاصرا على هذه العملية بحيث لا تزاول فيه شيئا إيه؟ المكان الآخر اللي هو الأرض مسجدا تسجد فيه وتقضي فيه حركة حياتك، لكن ده ليس له إلا إيه؟ يبقى أنت خدت مكان من الأرض وحيزته، حكرته على الإيه؟ على المسجدية. تبقى المسجد ده ساعات يبقى إيه مسجد؟ مكان، مكان لإيه؟ مكان للسجود. وهو وإن لم يوجد فيه إنسان يسجد سمي مسجد لأنه أعد لهذا. أما المكان الآخر لا يسمى مسجد إلا ساعات ما تسجد فيه. وقلنا إن الكعبة زمان قلنا أنها بيت الله باختيار الله، وجميع مساجد الأرض بيوت الله باختيار خلق الله، مش كده؟ ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. كلام منطقي ولا لا؟ منطقي، كلام منطقي، مش في أي حاجة، انتهت المسألة. هنا كلمة المسجد الحرام يعني المكان الذي حكر على المسجدية اللي الكعبة بتبقى في ايه، في وسطه. اهي قول الله فولي وجهك شطر، اي جهة المسجد الحرام. هذا دليل من قال ان الاتجاه للكعبة يبقى لجهتها بس مش لعينه. يعني ايه؟ لان الكعبة اذا كان طول بتاعها مثلا في ضلع مثلا 11.75 سم، ضلع 12، ضلع 12 وربع مثلا، يبقى أقصى ما يمكن أن توجد استقامة لمصلين، أطول أطول كده استقامة تبقى إيه هي؟ على طول الضلع. وبعدين هذه كعبة، هنا 12، هنا 11 متر، هنا كذا. أقصى ما يمكن أن يستقيم هنا في ضلع يبقى 12 إيه؟ متر. وبعدين يبقى لازم ايه؟ ينحني. هل نحن اذا صلينا في مسجد طوله 100 متر بناخد استقامة بس 12 متر وبعدين منعوج؟ لا. امال بنعمل ايه؟ على استقامة ولو كان المسجد 1000 متر. يبقى انت بتجعل المسجد متجهك. المسجد متجه مش الكعبة. إذن فالذي يصلي في المسجد قبلته الكعبة لأنه شايفه، ولذلك هتلاقي الصفوف إيه؟ ملتفة حواليه. والذي يصلي خارج المسجد قبلته المسجد، والذي يصلي في كل أطراف الدنيا قبلته الجهة. قبلته الإيه؟ قبلته الجهة. يبقى مرة يكون القبلة الإيه؟ الكعبة، ومرة يكون القبلة الايه؟ دي اوسع شوية، ومرة تكون القبلة الجهة بس. الجهة بس. الكرسي ده مثال، هنفرض ان دي قطر الايه الكعب، يبقى الذي يتجه اليه فقط ثلاثة هم بس، والباقي لازم كان يعمل ايه؟ يلف كده. ده اذا كان يريد ان يتجه الى عين الكعبة، يبقى اللي شايفها لازم ايه؟ يتجه الى عين الكعبة. نيجي لده نقول له ما تصليش كده، تعال بقى كده انت كده انت اه. واللي خارج نقول له روح للمسجد، واللي في الافاق دي كلها نقول له بقى لا ما تعوجش صفك عشان تقول ده الكعبة ما فيهاش استقامة الا طول 12 متر او 12 وربع. نقول له ولو بلغ الطول يفضل الصف ايه؟ الصف ايه؟ الصف عدل. ليه؟ لاننا الجهة بقى خدنا الايه. يبقى لمن ده صلى في المسجد الكعبة، ولمن صلى خارجه المسجد، ولمن صلى في جميع اقطار الدنيا الجهة اللي فيها الايه. هناك مسجد يسموه مسجد مكان عد للايه السجود، دي اسمه مسجدية المكان. في حاجة تانية مسجدية للمكين، يعني هب أنك ذهبت إلى الكعبة ثم وجدت المسجد مزدحما فصليت في الشارع خارج المسجد. خارج المسجد الشارع ده مش من المسجد، ليس من الايه، لكن إذا التحمت الصفوف ولم يسعك داخل المسجد واتصلت الصفوف وصليت خارج، أظن اللي حجوا وجدوا إن فيه أوقات في الحج يصلون يمكن في رابع شارع، نقول دي بقى مسجد مكين مش مكان. ما دام الصفوف موصوله كده يبقى اكنك صليت في مين؟ صليت في الايه؟ صليت. بس يشترط ان تكون الصفوف ايه؟ موصوله. الصفوف موصوله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم، يعني في اي مكان كنتم فولوا وجوهكم ايه؟ لان الايه لما نزلت وهم في مسجد بني سلمة اتحولوا، يمكن البعض يجد ان هنا بس، قال لا في اي حته بقى. فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الذي جعلوه مسار تشكيك وزعزعة للإيمان في أتباع الرسول، هم يعلمون أن الرسول الذي يأتي هو صاحب القبلتين. فإذا ما كانوا يعلمون أنه صاحب القبلتين يبقى ليه يشككوا؟ ده لو ما كانش صنع هذا كانوا يقولوا الله ده اللي عندنا في التوراة أنه هو يصلي إلى قبلتين. إذن فالمسألة التي كان يجب أن تكون تأييدا للتحويل هم جعلوها إيه؟ تشكيك. يبقى إذن دي مسألة مش إرادة حق، لأن لو إرادة حق كانت تبقى فيه إيه؟ فيه وحدة تجمع، إنما ما هيش وحدة هنا تجمع. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه، أن الله سبحانه وتعالى قال لهم في التوراة إن الرسول الذي يجيء سيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى الإيه. فكان يجب أن يكون هذا تحويل إيه؟ تثبيت إيمان مش وسيلة زلزلة اليقين. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ولعلهم فطنوا أن الله قال لهم في التوراة ذلك ثم غفل عما قال في التوراة وجاء بحكم يناقض ما فيها. وما الله بغافل، وما الله بغافل. ويريد أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تشكيكهم لا يقدم في أمر الدعوة ولا يؤخر، ويجب أن يأخذ الرسول مواقفهم هذه على أنها مواقف لجاج ليست مواقف طلاب حجة. لأنها لو كانت مواقف طلاب حجة كانوا وجدوا عندهم الحجة اللي تقنعهم. وما دام الأمر لجاجا، وما دام الأمر عنادا، وما دام الأمر مكابرة، فهل المعاند أو اللاج أو المكابر تستطيع أن تقنعه؟ لا تستطيع أن تقنعه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية

فكأن الشيء بطبيعته يحب أن يبرز. ما يقالش كتم. إذن فالحق في ذاته حريص على أن يبرز. الحق في ذاته حريص على أن يبرز. ولذلك اللي عاوز ينكر الحق بيعوز مجهود، يريد إيه؟ مجهودا. ولذلك الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون جاهدين أن يمنعوا القوة التي تمكر لتطمس الحق. فماذا يصنعون؟ لا ينيمون من يستنطقونه، وإذا ما أراد النوم أن يغلبه يأتون بالماء عشان يفضل إيه؟ علشان تنهار كل قواه. فإذا ما انهارت كل قواه ولم يجد من النوم ما يعادل به كيماويته، لأن النوم ده بيعمل إيه؟ النوم بيعمل في فضلات عادم بيخرج من الإنسان. العادم اللي بيخرج من الإنسان ده كالبولي كالغائط كالعرق كالمخاط كأي حاجة دي كالصماخ الأذن، أي دي اسمه إيه؟ عادم ناشئ عن إيه؟ عن الاحتراق، زي عادم السيارة تمام. لكن فيه أشياء هي برضو تبقى عادم إنما ما تبرزش، تظل موجودة إلى أن يجيء النوم فيحصل فيها تعادل بطبيعتها وتفضل. إن ما جاش النوم ملهاش وسائل إيه؟ يبقى النوم جاي ليه؟ علشان يعمل شوية تعادل في أشياء يريد الحق سبحانه وتعالى للجسم لأنه عايزها. بس إذا نام هي تتعادل بطبيعتها وتقوم مرتاح 24 ساعة. فإذا ما حدث ولم تنم يبقى فيه عوادم ما حصلش يا تعادل الكيماوي يعني. يحصل التعب. ساعة ما يحصل التعب يبقى قوة الجسم ليس فيها إلا ما يحفظ رمق الحياة. فإذا ما أردت أن تخرج أي جهاز من الأجهزة إلى عمل حركي ما يقدرش، يدوب اللي موجود عنده على قد استبقاء الحياة فقط. ساعة ما يوجد على قد استبقاء الحياة فقط الحق هو اللي ما يعوزش مجهود. الحق لا يعوز مجهود. الباطل هو اللي عايز مجهود، لأنه كم عايز كم عايز يطمس واقع ويلف يقول إيه، ولما يجي يلف يقول ما يتعارضش، لأنه مدام كذب هيبقى يتعارض. الله، يبقى اللي عايز قوة إيه؟ الكيد. إنما الحق لا، يقوم يجد في الوقت بقى اللي هو عايز ينام وما يخلوهش ينام ويكب عليه مي ويقعد ينخسوه ومش عارف إيه ويستنطقوه. يقوم لما يستنطقوه إياك هو يقدر يقول الحق، ما عندوش قوة مكرة ولا أي حاجة، ما عندوش. ولذلك كل اعترافات بتأتي في هذا الإيه؟ في هذا الوقت، في هذا الإيه؟ يبقى كلمة يقتلون الحق يعني إيه؟ يبقى عنده محاولة على إنه إيه؟ شوف بقى لما يكون عندك شيء على القدر ولا بيغلي ولا عايز تكتم الإيه؟ تكتم البخار والغطاء. يبقى إذن يكتمون الحق، فكأن الحق بطبيعته يحب أن يطفو، يحب وهو يعمل إيه؟ بده إيه؟ ولذلك شوف بقى يقول لك إيه؟ استسهل كذب وكلمه. يعني إيه؟ خلي عقله المكر اللي بيمكر ده ويلف الحقيقة يقوم ينطق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.